قال: ولا تكنوهم. ولا تكنوهم تقول أبو فلان، لأن التكنية للتكريم، أكنيه إذا دعوه ليكرمه، ولا ألقبه والسوءة فالسوءة اللقب. فالكنية هي ما صدر بأب أو أم، قال بعضهم أو ابن، هذه هي التكنية وهي للتكريم. فلا يقال للكافر يا أبا فلان أو الكافرة يا أم فلان من باب التكريم. نعم، يلحق بها قول السيد فلان، هذا أشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إن يك سيدا فقد ضللتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.